على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلة، وانتهينا من شرح هذا البيت ومن توجيهه. ثم قال رحمة الله عليه معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، معا خفية. خفية وردت في موضعين، الموضع الأول هنا في سورة الأنعام في قول المولى تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، والموضع الثاني في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال رحمة الله عليه معا خفية في ضمه كسر شعبة. فين الضم اللي هو ايه اللي هو ضم الايه الخاء؟ هنعمل ايه؟ نكسر، يبقى ايه؟ خفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خلاص. انفرد شعبة بهذه الايه القراءة، والباقون يقرؤون ايه خفية، يقرؤون خفية. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه هما لغتان، لغتان معناه إسرار الدعاء اللي هي خفية وخفية، إسرار الدعاء. طيب والتضرع يبقى إظهار الإيه؟ لأنه ادعوا ربكم ايه تضرعا اي اظهارا، وخفية اي ايه اي اسرارا. وانجيت للكوفي انجى تحولا، في قول المولى تبارك وتعالى نعم، لا هي دي اللي احنا معنا موضعين، موضع هنا ما هو في هذا موضع اللي معانا الأول في سورة الأنعام، والثاني هو يقول معا خفية في ضمه كسر شعبة. معا اللي هو هذا الموضع، والموضع الآخر الذي في سورة إيه؟ في سورة الأعراف. وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، فين أنجيت؟ لئن أنجانا، لئن أنجيتنا، هو أخذ القراءة الأخرى، لئن أنجيتنا أول الإيه أول الآية معنا إيه؟ قل من ينجيكم تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجيتنا، لئن أنجانا، لئن أنجيتنا. قال وأنجيت للكوفي أنجى تحولا، يعني حول أنجيت إلى إيه؟ إلى أنجى. معنى هذا أن الكوفيين يقرؤون إيه؟ لئن أنجانا، والباقون يقرؤون لئن أنجيتنا. قال العلماء في توجيه هذه الكلمة: أنجانا لأن قبله لفظ الإيه، لفظ الغيبة، وهو تدعونه تضرعا، ادعوا ربكم تضرعا، يبقى ادعوا ربكم تضرعا، يبقى هذا على لفظ الإيه، على لفظ الغيبة اللي هي ايه، يبقى يتناسب مع ايه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا لئن ايه أنجانا. طيب الخطاب، أنجيتنا على الخطاب، هيقويه، يقوي هذا الموضع موضع سورة يونس، في سورة يونس موضع اتفق القراء على قراءته لئن أنجيتنا في قول المولى تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا، يبقى على الخطاب. وموضع سورة يونس لا خلاف فيه. المهم ان احنا نعرف ان هذا الموضع الذي في سورة الأنعام في كم قراءة؟ 2، أنجانا وأنجيتنا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ايه معنى ايه، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا. مين؟ الكوفيون. لئن أنجيتنا هيبقى مين؟ الباقون. من الباقون؟ يبقى هنقول ايه، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، 4، ومعنا هنا ايه، 3. ثم قال رحمة الله عليه: قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا. الاول احنا كما تعودنا الاقواس معا خفية في ضمه كسر شعبة قوس عليها قوسين، وأنجيت للكوفي أنجى تحول أيضا ضع عليها قوسين. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام، إلى هنا قوس على الإيه، عند إيه، عند هشام. قل الله ينجيكم اللي هي إيه، احنا عندنا إيه، قيدها بقوله قل الله عشان يخرج ايه، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجيتنا من هذه. اللي معنى ايه، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. طيب قل الله ينجيكم، قال يثقل معهم، الضمير عائد على من؟ في معهم، على الكوفيين. طيب ومعهم هشام، يبقى معنا الامام عاصم وحمزة والكسائي وهشام يقرؤون ايه، بالتثقيل، وتؤخذ قراءة الباقين من الايه، من الضد، مش كده ولا ايه؟ يبقى الباقون يقرؤون ايه، قل الله ينجيكم 3.5، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان. قل الله ينجيكم عاصم وحمزة والكسائي وهشام. نعم، في توجيه قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن شدد، يعني قرأ ايه، ينجيكم، فالحجة لمن شدد أنه أخذه من نجا ينجي، وهو علامة لتكرير الفعل ومداومته. طيب، والحجة لمن خفف أخذه من أنجى، أنجى ينجي، يبقى من ثقل أخذه من إيه؟ نجا، نجا ينجي، خلاص. طيب، من خفف أنجى ينجي، ما فيهاش أكتر من كده. ثم قال رحمة الله عليه: وشام ينسينك ثقلا، قوس عليها، وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ الظالم. قال: وشام ينسينك ثقلا، اللي هي الآية اللي معايا إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. الشام يقرأ إيه؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. قوس عليها قوسين. قال ابن خلاويه رحمة الله عليه في الحجة: فالحجة لمن شدد أنه فرق بين نسي الرجل ونساه غيره. منتبهين معي؟ فرق بين الأمرين. نسي، في فرق بين ان انت نسيت، وفي فرق بين ايه؟ نسيت. منتبهين معي؟ قال انه فرق بين نسي الرجل الرجل ونساه غيره، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: انما انسى لأسن لكم، انما انسى لأسن لكم، فشدد لأن غيره ايه؟ نساه، يبقى الغير نساه. طيب، والحجة لمن خفف انه قال: هما لغتان تستعمل احداهما مكان الاخرى، واستدل بقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، يريد والله اعلم، والكلام لليه؟ لابن خلاويه. يقول: يريد والله اعلم تركوا الله من الطاعة فتركهم من الثواب، لان اصل النسيان الترك، اصل النسيان الترك. وقيل في قوله تعالى: واذكر ربك اذا نسيت، يريد اذا عصيت، واذكر ربك اذا نسيت، اذا ايه؟ اذا عصيت. ثم قال رحمة الله عليه: وحرفي رأى كلا أم المزن صحبة، وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى. ناخذ الأبيات دي كلها مع بعض: بخلف وخلف فيهما مع مضمر، مصيب وعن عثمان في الكل قللا، وقبل السكون الراء أمل في صفا يد، بخلف وخلف الهمز خلف يقي صلا، وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا، رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. حرفي رأى، عندنا لفظ رأى يقع بعدها متحرك ويقع بعدها ساكن، قسمين، هما قسمين. رأى، رأى كوكبا، وقع بعدها ايه؟ حرفي رأى، يقصد الراء والهمزة، يقصد الراء والايه؟ ادي معنى حرفي رأى، يقصد في كلامه الامام حرفي بقوله حرفي رأى يقصد الايه الراء والايه والهمز. طيب الراء والهمز لفظ راء دي ممكن يقع بعدها حرف متحرك، وردت في القرآن بعدها حرف متحرك ووقع بعدها حرف ساكن، رأى الذين ظلموا يبقى وقع بعدها ايه ساكن، رأى كوكبا يبقى وقع بعدها ايه بعدها متحرك، والمتحرك ده ممكن يكون فيه ضمير وممكن ما يكونش فيه ضمير. ما وقع بعده متحرك في القرآن الكريم ورد في 16 موضع، في 16 موضع، المواضع الستاشر اللي هي ايه رأى كوكبا دي فين؟ طيب رأى ايديهم في هود، رأى ايديهم لا تصل اليه، انا هقول وانت تقولوا لي الصورة. رأى كوكبا قلنا فين؟ في الانعام. طيب رأى ايديهم، طيب رأى برهان في يوسف، طيب رأى قميصه في يوسف، رأى نارا في سورة ايه طه. احنا اخدنا كام كده؟ مش نعد، انا بقول لكم هم 16. يبقى عندنا ايه؟ رأى كوكبا، رأى ايديهم، رأى برهان، رأى قميصه، رأى نارا، بقوا كام؟ خمسة. خمسة. طيب وإذا رآك، وإذا رآك، وإذا رآك الذين ظلموا في سورة ايه؟ في الأنبياء، بقينا كده ستة. طيب رآها تهتز في النمل، وايه ده اتنين في النمل والقصص، بقينا كده كام؟ تمانية. رآه مستقرا في النمل، خلاص بقينا تسعة. طيب فرآه حسنا في سورة فاطر، رآه حسنا بين عشرة كده. طيب فاطلع فرآه في سواء، من قلت لكم ايه في سواء عشان تقولوا الصفة، بقى كام كده؟ 11. ما كذب الفؤاد ما رأى في النجم، ولقد رآه نزلة أخرى في النجم. طيب لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بقى كم كده؟ 14. طيب ولقد رآه بالأفق المبين في التكوير. طيب أرآه استغنى في سورة ايه؟ في سورة العلق. ادي 16 موضع حرفي رأى وردت في القرآن الكريم في كام موضع؟ في 16 موضع. اول موضع عندنا اللي هي واقع بعدها متحرك، اول موضع في الانعام، واخر موضع في سورة الايه؟ في سورة العلق. ادي 16 موضع. يقول الشيخ وحرفي رأى يقصد ايه؟ لا الراء والهمزة. وحرفي رأى كلا أمل الحرفين يعني مزن صحبة، الميم لمن؟ لابن ذكوان. طيب وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، النصين دولة والشيخين اللي هو نص الإمام ابن عامر ونص الامام عاصم والامام الكسائي والامام حمزة والامام الكسائي يقرؤون بإمالة الهمزة والراء فيما ذكر، فيما ذكر. نستنى ابن ذكوان جاي له كلام، هيجي له ايه استثناء، بس احنا اللي يهمنا الان كيف تقرأ هذه الكلمة. خد بالك رئي، نيجي نقول ايه رئي كوكبا، رئي ايديهم، رئي ايديهم، رأى ادي الفتح، ادي الفتح، اصل خلي بالكم عارفين اللي حصل الاماله، فاكرين لما كنا بنتكلم في باب الاماله في اماله لاجل الاماله، عارفين اللي حصل هنا؟ الاماله دي اماله الالف الواقعه بعد الايه؟ بعد الهمزه، واميلت الهمزه لاجل ايه؟ لاجل الايه اللي هي اصلها تبقى ياء، واميلت الراء لاجل اماله الايه؟ الهمزه. خدوا بالك ادي حرفي راء، رئي كوكبا، راء كوكبا. يبقى خلي بالكم احنا نعرف بس كل نميز بين الاماله، لان جاي لي في تقليل الاماله الفتح راء، طب الاماله رئي في حاجه بين الاثنين هتجلنا دلوقتي اللي هي ايه؟ وعن عثمان في الكل ايه قللة مصيب، وعن عثمان في الكل قللة. لما اعرف كيف اتعرف على نطق الاماله ونطق الفتح هيبقى التوسط واضح. رأى رئي، انا عايز بقى حاجه بين الاثنين هيبقى ايه؟ رئي رأى رئي رئي رئي. ادي اللي هو قراءة ايه؟ عثمان اللي هو ورش، وعن عثمان في الكل قللة. اتعلم كيف انطق الكلمة، مش ان انا اقرا الكلام. هو قال امل، يعني ايه امل؟ ما تنفعش الا انت تاخدها، مش هتنفع تتوصف. يعني يجي لك يقول لك تقريب الايه؟ الالف من الايه؟ الياء، وتقريب الفتحة من الكسرة، برضو الكلام ده مش هيوصلني الى حقيقة. الحقيقة ادي رأى فتح الفم عند النطق، زي ايه؟ الضحى الضحي معي؟ الضحي الضحي، هدى هدي هدي. ادي اللي هو بين الايه؟ التقليل، او بين الايه؟ بين اللفظين، بين اللفظين. يبقى احنا حرفي راء يقرأ مزن صحبة بإمالة الايه؟ الهمزة والراء معا. رئي رئي رأى رئي رأى. وطبعا سبق تكلمنا في توجيه، احنا الان هناخد القراءات فقط، لان احنا تكلمنا في توجيه الايه؟ القراءات في باب الايه؟ في باب الإمالة. وقلنا ان في القديم كانت الإمالة اساسا لهجة قبائل نجد، قبائل نجد. الفتح لهجة اهل الحجاز، لهجة ايه؟ اهل الحجاز. المهم بس اللي انت اللي مطلوب مني انا اعرفك عليه الان، ان انت الان هتعرف مين القارئ، بس اللفظة كيف تقرأ. رأى كوكبا، رئي كوكبا، رئي ايديهم، رئي ايديهم، رئي ايديهم، رئي كوكبا. اكمل، الرآه استغنى، الرئيه استغنى، الرئيه استغنى، الرآه استغنى، الرئيه استغنى، اللي هو بين الايه؟ بين اللفظين. هناخد الان بقى القراء بقى في هذا اللفظ. احنا قلنا كم موضع اللي موجودين في القرآن؟ 16 موضع، اللي هو وقع بعدهم ايه؟ وقع بعدها متحرك. طيب قال وحرفي راء كلا، اللي هما الاثنين يعني، امل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الراء يجتلى. الحال من؟ لابي عمرو. قال امل لابي عمرو الهمزة فقط، ولا تمل الايه؟ الراء. هذه برضو حاجة تحتاج شغل. خلاص، يبقى نقول ايه؟ رأي رأي رأي كوكبا، رأي رأي معي؟ رأى رأى رئي رأي. هذه امالة الايه؟ امالة الهمز فقط. خلاص، وفي همزه حسن، وفي همزه حسن. طيب قال وفي الراء يجتلى، الياء لمن؟ السوسي. طب والسوسي عن مين؟ عن ابي عمرو. معنى هذا نقدر نقول ان الدوري له قولا واحدا، الدوري له قولا واحدا، الإمالة عند في الايه؟ في الهمزة. يقرأ ايه؟ رأيه، رأيه كوكبا، رأيه كوكبا. طيب معانا السوسي هيبقى له ايه؟ رأيه كوكبا ورئيه كوكبا، مش بقول وفي الرأي يجتلى. يبقى معنى هذا السوسي له الخلاف، هيبقى الخلاف دائر بين ايه؟ بين ايه؟ بين الفتح والإمالة. ولكن في خلاف كلام عند الايه؟ عند المحررين اللي هي التحريرات، ولا بد من ذكره. الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال في موضوع الخلاف اللي هو موجود للسوسي هنا، ما معنى هذا ان السوسي يعني له الإمالة في الراء قولا واحدا وله الخلاف في الايه؟ في الهمزة، بين الايه؟ بين الفتح والإمالة. الشيخ القاضي رحمة الله قال ولكن المحققين على ان إمالة السوسي لم تصح من طريق الناظم واصله، فيجب الاقتصار له على إمالة الهمزة كالدوري عن ابي عمرو. فهمتوا ايه من الكلام اللي انا قريته ده؟ ان السوسي يعني الشيخ بيقول ان لا هي من طريق لا من الحرز ولا من اصله. اصل الحرز ايه؟ وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، خلاص. طب تعال نشوف الامام الداني قايل ايه في التيسير، هو التيسير بعيد عننا. الامام الداني قال وابو عمرو بإمالة الهمزة فقط، وقد روي، خد بالك، عن ابي شعيب اللي هو مين؟ السوسي، ابو شعيب السوسي. وقد روي عن ابي شعيب مثل حمزة، مثل حمزة، حمزة عندنا بيقرأ ايه؟ رئي. وقد روي عن ابي شعيب مثل حمزة والباقون بفتحهما جميعا. يبقى اذن الاصل هو قال ايه؟ الاصل قال ان فيه وارد قد روي، يعني ايه؟ طب ما احنا عندنا الشيخ هنا بيقول الخلاف لم يقل قولا واحدا، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده كله جاي لنا، الخلافات دي جاءت من ايه؟ من التحريرات، جاءت من التحريرات. يبقى انا ليا كلام الايه؟ كلام الشيخ اللي هو مين؟ الشاطبي، والاصل اللي هو الايه؟ التيسير. طيب وبرضه بيبقى الكلام اللي هو ذكره الشيخ القاضي او غيره من العلماء بيبقى له ايه؟ انا قلنا ليه هي اللي عملت الحاجات دي كلها التحريرات. التحريرات قال وفي الرأي يجتلى بخلف. طب ايه رأيكم؟ عايزين نعمل اقواس بقى. وحرف رأى كلا ام المزنح صحبة، اغلق عليها قوسين، وفي همزه حسن، اغلق عليها قوسين، وفي الرأي يجتلى بخلف. خد البيت التاني، يبقى ايه؟ عشان بس تقطع كده البيت وانت ماشي تبقى عارف. يبقى ايه؟ وحرفي راء، اي الهمزة، الراء والهمزة، امل مزن صحبته. طيب هنيجي نقول ايه؟ وفي همزه حسن، يبقى المشار اليه بالحاء يقرأ بإمالة الايه؟ الهمزة فقط. طيب وفي الراء يجتلى بخلف، هيبقى عايد الخلف اللي جاي ده في اول البيت التاني تابع لمين؟ للرمز الايه؟ السابق في اخر البيت المسبوق. يبقى ايه؟ له الايه؟ الخلاف. طيب واحنا ذكرنا الكلام اللي في الخلاف، خلاص. البعض رد هذا الخلاف وقال، بعض الشراح قالوا لا الخلاف ده موجود بس مش من طريق، ليس من طريق الايه؟ الحرز، يعني الشاطبية، ولا من اصل الشاطبية، خلاص. طيب وخلف، انتبهوا بقى معي، وخلف فيهما مع مضمر مصيب. ناخد عليها قوسين، المصيب ده اللي هو الميم ده سبق، سبق فين؟ مزن. ده هو قال ايه؟ قال وخلف فيهما في الهمزة والراء معا، وهيبقى الخلاف دائر بين الايه؟ بين الفتح والإمالة، وده يعتبر في قوة الاستثناء من الكلام السابق. طب احنا عندنا الستاشر موضع اللي عديناهم، منهم كم موضع وقع بعدها مضمر وكم موضع لم يقع بعدها مضمر؟ لما انا اقول ايه كده؟ رأى كوكبا، ها قولوا لي ضمير ولا مش ضمير؟ طيب رأى ايديهم، طيب رأى برهان، رأى قميصه، رأى نارا، وإذا رآك ضمير، يبقى احنا يدوب ده كل اللي جايكم، ده كل اللي جايكم فيه ضمائر خلاص. وإذا رآك معي رآها ضمير، مش كده ولا ايه؟ رآها تهتز، رآه مستقرا، فرآه حسنا، فاطلع فرآه، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنعمل فيها دي، يبقى لازم ندور على اللي بعد منها. ايه الايه اللي بعد منها؟ اصل احنا دي اخر ايه، ما كذب الفؤاد ما راى، بعدها ايه؟ يبقى ما فيش ضمير، يبقى دي تمشي معانا ولا ايه؟ ما كذب الفؤاد ما راى. طيب يبقى احنا عندنا كل ما وقع بعده ضمير يبقى فيه الخلاف لمن؟ لابن ذكوان. يبقى ابن ذكوان قولا واحدا الإمالة، قولا واحدا في الهمزة والراء، في لم يقع فيما لم يقع بعده ايه؟ مضمر. طيب وقرأ بالخلاف في الهمزة والراء فيما وقع بعده ايه؟ بعده مضمر. قال وخلف فيهما، فيهما هتعود على الايه؟ على الراء والايه؟ على الراء والهمزة. فيهما وخلف فيهما مع مضمر مصيب، قوسين عليها. وعن عثمان في الكل قل لا. عثمان ده مين؟ عثمان ابن سعيد المصري، اللي هو ورش، ورش شيخ الاقراء في مصر في عصر، بس احنا تخلينا عن الايه؟ تخلينا عن هذه الايه؟ عن هذه القراءة. ولذلك هو اسمه ايه؟ عثمان ابن سعيد المصري، المصري. وكانت مصر لا تعرف قراءة الا قراءة ايه؟ اهل المدينة، اللي هي قراءة ايه؟ قراءة نافع. ورش عن الامام، عن الامام نافع. قال وعن عثمان في الكل قل لا. في الكل هيبقى في الكل دي عايدة على ايه؟ على المواضع السابقة كلها، سواء وقع بعده ضمير ام لم يقع بعده ايه؟ ضمير. طب يقرأ ازاي ورش؟ قل لا، خد بالك كلمة قل لا اي قرأ بالتقليل. يعني ايه التقليل؟ بين الفتح والإمالة، يعني بين اللفظين. وقلنا ان الفتح هكذا رأى، رأى كوكبا. طب الإمالة رئ كوكبا، رأى رئ، رأى رئ. طب بين اللفظين رأى، رأى اللي هي ايه؟ بين اللفظين. يبقى عندي كم قراءة في هذه الكلمة؟ ثلاث قراءات، الفتح والتقليل والايه؟ الفتح والتقليل والإمالة. الفتح رأى، رأى، وقلنا أن الأصل الإمالة لإيه؟ لأي حرف؟ للأ للألف الواقعة بعد الايه؟ بعد الهمزة. وأميلت الهمزة لأجل الألف، وأميلت الراء لأجل الايه؟ فاكرين اللي احنا خدناها إمالة لأجل ايه؟ لأجل إمالة. يبقى كده ايه؟ عندي القسم الأول الذي وقع بعده متحرك ينقسم إلى ايه؟ قسمين، متحرك ولم يكن فيه ضمير، ومتحرك وفيه ضمير. ايه الخلاف؟ طب هنعمل ايه؟ يدوب بس اللي هو ابن ذكوان اللي معانا ده هيجي في المضمر يكون له الايه؟ الخلاف. الخلاف دائر بين الايه؟ بين الفتح والإمالة، بين الفتح والإمالة. ثم قال رحمة الله عليه: وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف، وقل في الهمز خلف يقي صلا. الكلام هنا واضح على ايه؟ القسم الايه؟ الثاني اللي هو وقع بعده ايه؟ وقع بعده ساكن. طب اللي وقع بعده ساكن قليل في القرآن الكريم: رأى القمر ورأى الشمس. ادي معانا موضعين مش كده ولا ايه؟ ودول في سورة معانا هنا: رأى القمر ورأى الشمس، وقع بعد الايه؟ بعد الهمزة ساكن. وإذا رأى الذين ظلموا، فين دي يا أولاد؟ وإذا رأى الذين ظلموا، لا لا، في سورة النحل، الله يفتح عليك. طيب، وإذا رأى الذين ظلموا، طب وإذا رأى الذين أشركوا، بعد منها على طول، وإذا رأى الذين ظلموا. طيب يبقى دي إيه؟ رأى القمر، رأى الشمس، رأى الذين ظلموا، رأى الذين أشركوا، ورأى المجرمون النار. فين؟ طيب ده سهلة دي، بقى كم موضع كده؟ ها؟ رأى القمر، رأى الشمس، رأى الذين ظلموا، رأى الايه؟ رأى الذين أشركوا، رأى المجرمون. ولما رأى المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الأحزاب في سورة ايه؟ كم موضع كده معانا؟ ما فيش غيرهم في القرآن. لم يرد في كتاب الله المجيد حرفي رأى، لفظ رأى ويقع بعدها ساكن، إلا ايه؟ هذه المواضع الست، هذه المواضع الست. رأى القمر، لاحظ معي، رأى القمر، وبعدين هي تبقى متيالي في فرق بين ايه؟ رأى كوكبا، هيبقى سهل عليا اقول ايه؟ رأى كوكبا. طب حاول تميل كده في دي ايه؟ رأى الشمس. اصل احنا عندنا الايه؟ الحرف الممال اللي في الاخر ده ساكن، طب وقع بعده ساكن هيبقى ايه؟ صعب الايه؟ اجتماع ساكنين. طيب قال: وقبل السكون الراء امل في صفا يد بخلف. قوس عليها، يعني هو يقصد يقول لك ايه؟ وقبل الساكن امل الراء، اعكس الكلام، الراء امل، مش هو بيقول كده؟ وقبل السكون الراء أمل، طبعا هنا للضرورة، وقبل ما هو ساكن أمل الراء، ما تملش الهمزة، أمل إليه الراء، هتبقى سهلة. رئ الشمس رئ الذين، سهلة، ما انا هيجيني بعد منها متحرك، هيبقى ميلت الايه؟ الراء، ووقع بعدها ايه المتحرك؟ ايه اللي بعدها المتحرك؟ الهمزة، مش كده ولا ايه؟ هيبقى مستقيم معايا اهو. اي رئ ال اهي، بس رئ ال، واي حاجة من الستة بقى رئ الشمس، رئ القمر، رئ الذين سواء أشركوا أو ظلموا، رئ المجرمون، رئى المجرمون خلاص يبقى عندي ايه امل قبل الساكن امل الراء لمن اشير اليهم بالرموز الاتية في الفاء لمن والصاد لمن دول قولا واحدا يد بخلف كلمة بخلف دي تعود على اقرب مذكور اقرب رمز مين اقرب رمز السوسي يعني ايه اصل لو هي يقصد بها المجموعة كلها هيبقى ايه بخلفهم طب لو ما المقصود بها اخر رمزين هيبقى ايه بخلفهما انما وقال ايه بخلف يبقى اخر مذكور يبقى معنى هذا ان الامام حمزة والامام شعبة يقرآن بإمالة الراء فيما يقع قبل ساكن من حرفي رأى وهم كم موضع ست مواضع بإمالة الايه بإمالة الراء وشعبة والسوسي يقرأ بالخلاف حيبقى الخلاف دائر بين ايه الفتح والإمالة الفتح والإمالة وبرضو دي وارد فيها مشكلة عند المحققين نفس الموضوع قال الشيخ القاضي رحمة الله عليه ولكن بالنسبة لإيه خلينا نكمل البيت وبعدين ناخدهم لأن كلهم مع بعض طيب بخلف خلاص بخلف طب حنان وقل في الهمز خلف يقي صلا وقل في الهمز خلف يقي صلا معناها دخلت معنا الهمزة لمن للمشار إليه بالياء وهو والمشار إليه بالصاد وهو شعبة وقل في الهمز خلف يقي صلا يعني معنى هذا الكلام ده يشير الى ان السوسي وشعبة لهما الخلاف في امالة الايه في امالة الهمزة هيبقى الايه اللي هي اللي انا قلت لكم من شوية اللي هي القراءة الصعبة اللي هيبقى ايه ريئل ها ايوة وقل في الهمز خلف يقي صلة خلاص وقل في الهمز خلف يبقى معنى هذا يقي صلة دولة ما احنا عندنا الياء له الخلاف في امال ايه في امالة الايه الراء قبل كده مش كده وهنا قالنا له الخلاف في الايه اما الصاد ملوش خلاف في الراء ده له الامالة في الراء قولا واحدا انما قالنا له الخلاف في الايه له الخلاف في الهمزة منتبهين معي المهم ان احنا معانا فيه واحد مالوش كلام خالص اللي هو مين حمزة رئ القمر طب يجوا الجماعة اللي هيميلوا الهمزة هيميلوها ازاي اللي هي فيها صعوبة كما قلنا هيبقى ايه رئ القمر منتبهين معي بس المهم ان هم عندنا السوسي هيبقى له الخلاف في الاثنين في الراء والايه والهمزة الشعبة اقصد شعبة نعم السوسي له الخلاف في الايه في الراء والهمزة اما شعبة فله الخلاف هيبقى له الخلاف في الايه في الهمزة فقط طيب الكلام ده ايضا في كلام عند المحققين الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال ولكن الذي عليه المحققون من اهل الاداء ولا يصح الاخذ بخلافه ان السوسي ليس له امالة في هذا القسم لا في الراء ولا في الهمزة يبقى طلع شيل رمز الايه على شرح الشيخ القاضي، شيل رمز الراء من هنا ومن هنا وصلب عليه كان لم يكن. خلاص طيب، ما انا ما بقولش شيل تعمل تنفذ، ما حدش يشيل يعني يمسح، انا بقول الايه على شرح الشيخ الايه على شرح الشيخ القاضي. يبقى عندنا ايه الغاء رمز الايه الياء من إمالة الراء ومن إمالة الايه الهمز. خلاص، لان هو بيقول ايه ولكن الذي عليه المحققون من اهل الاداء ولا يصح الاخذ بخلافه ان السوسي ليس له إمالة في هذا القسم لا في الراء ولا في الهمز. هو يقصد هذا القسم اللي هو قسم ايه، قسم ايه ما يقع بعده ايه ما يقع بعده ساكن. طيب، وان شعبة، الكلام برضو موصول للشيخ القاضي، وان شعبة ليس له إمالة الا في الراء كحمزة ولا إمالة له في الهمزة. يبقى معناها نشيل رمز الايه الشطرة التانية دي، نشيلها خالص. انتم متفقين معي؟ الشطرة الثانية من البيت على شرح الشيخ القاضي الغيها كلها، وشيل كمان من اول ايه، مش من اول الشطرة التانية، شيل من اول وقبل السكون الراء امل في صفا يا يد، من اول يد ده كده يعتبر ملغي كل ده، ما فيش فيه كلام. طيب، الامام الداني رحمة الله عليه اللي هو اصل الايه اصل الشاطبية قال وقد روى خلف عن يحيى عن ابي بكر. مين ابو بكر؟ شعبة. ابو بكر اللي هو مين؟ ابو بكر اللي هو شعبة. وقد روى خلف عن يحيى عن ابي بكر وغير واحد عن ابي شعيب وغير واحد عن ابي شعيب بإمالة فتحة الراء والهمزة في ذلك كالاول. يقصد الاول اللي هو ايه السابق ده اللي هو ايه وحرفي رأى كلا امل مزنى صحبة. يبقى اذا كلام الشيخ الداني برضو قال وقد روي اللي هو اصل الايه اصل الشاطبية. يبقى اذا برضو جاي لنا كلام الشيخ القاضي ومن بنى عليه كلامه الشيخ القاضي، يبقى جاي لنا من طريق الايه التحريرات، من طريق التحريرات. احنا خلينا ناخد هنا كلام الشيخ، يبقى عندنا الان نرجع كده، عندنا قسمين، قسم يقع بعده متحرك وقسم يقع بعده ساكن. انا هقول وانتوا تردوا علي، سؤال اسئلة. من قرأ بإمالة الهمزة والراء، الهمزة والراء معا في ما وقع بعده متحرك قولا واحدا؟ لا، الإجابة ما تكونش كده، ما نقولش مزنى صحبته. أنا قلت فيما يعني في 16 موضع، ما نقولش مزنى صحبة، هنقول إيه؟ صحبة فقط، صحبة فقط. خلاص، ما أصل إحنا عندنا ده له جاي لنا له إيه؟ استثناء. يبقى إيه؟ من قرأ بالإمالة، لما نقول قولا واحدا، ما أنت الأول يعرف الشخص اللي له قولا واحدا هنا، وقولا واحدا قولا واحدا في الإمالة، وقولا واحدا في الفتح، وتعالى اللي احفظ بقى اللي ايه ما بين الاثنين. خلاص، يبقى قولا واحدا صحبة حمزة والكسائي وشعبة. خلاص، ما فيش فيها خلاف. رئي كوكبة، ها رئيك رئيه كله بلا خلاف. طيب، هنيجي نقول بقى من له الإمالة قولا واحدا فيما وقع بعده متحرك غير ضمير. فيما وقع بعده متحرك غير مضمر. حيبقى مين؟ حمزة والكسائي وشعبة ومعهم مين؟ ابن ذكوان. طيب من الذي له خلاف فيما وقع بعده مضمر؟ ابن ذكوان فقط. ابن ذكوان فقط. ابن ذكوان فقط. من له التقليل في جميع الباب؟ ورش. وده ريحنا. وعن عثمان في الكل في الكل قللة. يبقى ده الكلام في القسم الايه؟ في القسم الاول. نأتي الى القسم الثاني اللي هو ايه؟ وقع بعده ساكن. من الذي له الإمالة قولا واحدا في الراء فيما وقع بعده ساكن؟ حمزة لوحده كده. ولذلك لما انت تسمع كده اي قارئ يقرأ ري القمر هتبقى في الغالب في غالب الظن انه بيقرأ لمين وبعد شوية هيبان يعني في الايات هيبان بقى هتبقى معروف. فصح حمزة قراءته مشهورة المد لما يتقطع نفسك السكت والنقل الباب وقف حمزة هتبقى حمزة باينة القراءة. انما وارد ان يكون بيقرأ ليه بيقرأ لشعبة يقرأ لشعبة لان شعبة له الايه له الخلاف. لا شعبة له الخلاف فيما وقع وقبل السكون الراء امل في صفا له ايه له خلاف له خلاف في الراء ملوش خلاف في الراء لا خلاف له في الايه لا خلاف له في الراء. يبقى احنا عندنا اتنين هم امل في صفا امل في صفا قولا واحدا امل في صفا وقبل السكون اي اذا وقعت الراء شقلب الكلام كده رتب في الكلام اذا وقعت الراء قبل ساكن امل لمن اشير اليه بالفاء والايه بالفاء والصاد وللفاء والصاد فقط. منتبهين معي؟ طيب الياء ده يد ده اللي هو لسه بقى ايه فيه الكلام فيه الايه الكلام. احنا نيجي نقول دلوقتي على قول وريح راسك ما تقولش للقاضي ولا غيره على قول من اخذ بعدم الامالة يبقى عندنا السوسي ملوش في الباب ده امالة خالص ماشي ما لا في الايه لا في الهمزة ولا في الراء. طيب الخلاف اللي اتذكر لشعبة في الهمزة برضو مردود عند بعض الشراح اما عند الامام الشاطبي مش هو قايل اهو مش الشيخ الشاطبي الكلام مش ده كلامه خلاص ده كلام الشاطبي. طب اصل الشاطبية ايه طب ما التيسير بقول وقد خلاص يعني لو اخذنا بكلام بعض الشراح اللي هم اخذوا ببعض التحريرات هنقول السوسي ملوش في الباب ده في القسم ده في القسم ده اللي هو ما وقع بعده ساكن ليس له شيء وشعبة ليس له إمالة إلا في الإيه في الراء. انتوا نمتوا انتوا لازم تشربوا قهوة سادة عشان تفوقوا شوي. هذا القسم ما وقع بعده ساكن إمالة الراء قولا واحدا لمن حمزة وشعبة حمزة وشعبة. طيب شعبة جاء له الخلاف في إيه في إمالة الهمزة. طب بعض الشراح قالوا لا ملوش بالطريق ده. طب مين اللي له كلام تاني هنا عندنا السوسي له الخلاف في الراء وله الخلاف في الهمزة. بعض الشراح قالك لا لا همزة ولا ايه ولا راء يعني ايه نعمل له ايه قالك كله بالفتح. طيب الشيخ الشاطبي قال له الخلاف في دية وله الخلاف في ايه في هذه خلاص. ثم قال رحمة الله عليه ما هالاثنين مع بعض خلاص رأى القمر رأى القمر. لو خدت له إمالة، لو أخذنا له بإمالة الراء فقط هيبقى إيه؟ رئ القمر. لو أخذنا له إمالة الراء والهمزة هيبقى إيه؟ رئ القمر، رئ القمر. وبعدين خلي بالكم، افتكروا كده إن السوسي له في باب الإمالة فيما سبق اللي هو إيه؟ إمالة الإيه؟ لا، الإمالة فيما وقع بعده إيه؟ فيما وقع بعده ساكن. قال كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكر الدار، لا نعم، وقبل السكون وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. برضو كانت هناك ايه مشاكل زي ايه القرى التي اللي هو ايه وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. القرى القرى التي القرى التي، وذكرنا برضو نفس القصة ونفس الايه الموضوع ده واقوال الشراح. ثم قال وقف فيه كالأولى. فيه معنا ضمير هنا مش كده ولا ايه؟ الضمير هيعود على مين؟ لا ده انتوا نايمين. على ايه؟ على ايه؟ وقف فيه هيعود على ما وقع بعده ساكن، هيعود على القسم اللي معانا ده اللي هو وقبل السكون الراء امل. وقف فيه كالاولى، اول ما اجي اقف على ايه؟ راى القمر، وقفت على راى هيبقى قف فيه كالاولى. الاولى اللي هو ايه؟ وحرفي راى كلا امل مزن صحبه، هيبقى انا ما قلتش القمر، هقول ايه؟ وقفت على راى، هقول ايه؟ رئ ايه؟ نعم رئ ايه؟ خلاص يبقى ارجع لكل ارد الحساب من الاول خالص. يبقى معانا فلان له ايه؟ كل القراء مزن صحبة، مزن صحبة يقرؤون ايه؟ يقرؤون ايه؟ رئ ايه؟ لو وقفنا على لفظة ايه؟ رأى، يقرأ مزن صحبة اللي هو ابن ذكوان، الميم لابن ذكوان وصحبة حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون ايه؟ رئ ايه؟ خلي بالكو الشيخ هنا جاء باللفظة دي في اول موضع وردت فيه في القرآن مش كده ولا ايه؟ لان احنا عندنا اول موضع اللي هي ايه؟ رأى نار، نار ده لسه النار بعيدة قوي، ربنا يكفينا وإياك شرها. ده احنا عندنا اللي هنا اول موضع واذ قال ابراهيم لابيه، بس هنا المعنى دي رأى ايه؟ كوكب. الشيخ ابن الجزري لملم كل ما يتعلق بالإمالة في باب الإمالة، في باب الإمالة، إنما الإمام الشاطبي خد كل حاجة فيه في موضعها، حتى فواتح الصور ألف لام راء أول موضع عندنا سورة إيه؟ يونس، جاب لك الإمالة في أول إيه موضع. يبقى كلمة وقف فيه كالأولى، فيه الضمير يعود على القسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي وقع بعده ساكن. يعني فيه كالأولى، مين الأولى دي؟ اللي هي إيه؟ وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، بس هيبقى مزن صحبة يقرؤون إيه؟ رئ إيه؟ انا وقفت عليه فلما رئ بس، ما قلتش القمر، فلما رئ وصلت، هيبقى الكلام يدخل قراء تانيين غير ايه؟ غير دي. ثم قال رحمة الله عليه ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. ونحو رأت رأوا بفتح الكل وقفا وموصلا. عندنا هنا لفظ رأت، فلما رأته حسبته، قال لك دي ما فيهاش حاجة، بفتح الكل وقفا وموصلا. رأت رأوا، أو رأتهم من مكان بعيد، خلاص. وإذا رأيت، كل ده قال ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. احنا خلاص ما احنا خدناهم اللي معانا اللي فيهم إمالة، كم موضع؟ الأول 16، وكم موضع التانيين؟ 6 مواضع. القسم الأول 16 موضع، أوله رأى كوكب، وآخره إيه؟ الرآه استغنى، خلاص. أدي 16 موضع. وعندنا اللي وقع بعده ساكن، أوله رأى القمر، وآخره إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، بس أدي 6 مواضع. ما عاد عن هذا في القرآن، قال ونحو رأت رأوا رأيت رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. يبقى كده ايه؟ انتهينا. حرفي رأى دي خدت كم بيت؟ 4 ابيات اهي، مش كده ولا ايه؟ 4 ابيات. الابيات الاربعة دي جاءت في بيان حرفي ايه؟ حرفي رأى. نقدر نقول بقى اللي ملهمش، اللي ليهم الفتح قولا واحدا من القراء، نقول مين؟ قالوا. طيب وابن كثير، ها؟ هشام وهشام وحفص. حد تاني؟ حد تاني؟ يبقى لاحظ انها بقت انصاصة اهي. نص الامام نافع اللي هو مين؟ قالون. والامام ابن كثير نأى، اعرض ونأى عن الايه؟ عن الامالة، خلاص. يبقى عندنا قالون، وعندنا الامام ابن كثير بتمامه، ويعني ما اقصد كلمة بتمامه، يعني ايه؟ الراويان قالون وابن كثير بتمامه، ها؟ ومن تاني؟ وهشام وحفص. وحتى حفص خرج بالإمالة في القرآن الكريم، ملوش إلا إيه؟ لفظة واحدة اللي إيه؟ مجريها بس، وملوش بعد كده. يعني كأنه خد حاجة من الإيه؟ من الإمالة، وخد شيء من هنا. والقراءة إيه؟ سنة. القراءة سنة. والباقون، بس خد بالك، يعني احنا يعني من كده ممكن تريح نفسك في انك تلملم حساباتك مع نفسك. اقول كده ايه؟ القالون، يعني اتخيلها كده مع نفسي، قالون وابن كثير وهشام وحفص قولا واحدا، دول ما لهمش لهم الفتح قولا واحدا. طيب ورد تاني وقول ايه؟ عندي حمزة والكسائي، لا اسمع معايا، حمزة والكسائي وشعبة لهم الإمالة قولا واحدا في حرفي ايه؟ في حرفي رأى. اطلع القسم ده واطلع القسم ده، وبعد كده اتسلى على الجماعة التانيين اللي هم ليهم ايه؟ اللي له إمالة في حتة، او له كذا، او له كذا، او في حرف، او في ايه؟ او في موضع. ثم قال رحمة الله عليه: وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى، والحذف لم يكن أولا في قول المولى تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال أتحاجونني قال أتحاجوني. هو دلوقتي ايه بيتكلم على النون بتاعت ايه؟ نونني دي، أتحاجونني. طبعا احنا مدينا الالف الاولى عشان خاطر ايه؟ عشان مين؟ ايه السبب اللي هو ايه؟ يا ابني اتحاج عشان الجيم. طيب اتحاجوني، مدتنا الايه دلوقتي الواو عشان ايه؟ طب لما اعمل كده ايه؟ اتحاجونني، خلاص ما عادش فيه داعي للايه. طيب هو بيتكلم على دي، قال وخفف نونا قبل في الله من له بخلف اتى، والحذف لم يك اولا. الكلام هنا على النون، النونين اللي معانا دول، نونني نونني. قال وخفف نونا قبل في الله، اللي هو تحاجونني في الله، خلاص. من له، الميم لمن؟ طب واللام لمن؟ بخلف هتعود على مين؟ اتى بذا خلف، يبقى نرتب تاني، يبقى نقول ايه؟ الميم والالف بلا خلاف، والايه؟ واللام بخلاف، واللام بخلاف، منتبهين معي؟ يبقى معناها خفف النون، خفف النون الامام نافع وابن ذكوان قولا واحدا، وهشام بخلاف. طبعا احنا ما اتكلمناش هناك في توجيه بالنسبة لحرفي راء، عشان احنا سبق التوجيه، الكلام في توجيه الامالة في باب الايه؟ في باب الامالة. طب التوجيه هنا، قال العلماء من شدد ادغم احدى النونين في الاخرى، اللي هو شدد ادغم احدى الايه؟ النونين في الاخرى. ومن خفف حذف احدى الايه؟ احدى النونين. طب اللي خفف هيبقى يقرا ايه؟ ايوه، يبقى حذفت النون، لان احنا بيقول ايه؟ وخفف نونا خفف وحذف، يبقى هتبقى قراءه الامام نافع والامام ابن عامر بخلاف عن هشام، هتبقى كيف القراءه؟ ها، اتحاجوني في الله، بس مش احنا عندنا هما نونين؟ اتحاجونني ناني، خلاص حذفت. بس اللي حذفت النون الايه؟ النون الثانية وليست الاولى، زي ما هيجي كده خلاص. ومن خفف حذف احدى الايه؟ احدى النونين، وهي الاخيرة. مش احنا عندنا اتحاجونني ناني، مش كده ولا ايه؟ انا نطقتها قبل ذلك تقريبا خطأ، ايه ضميت انا ناني، اصل الكلام ناني ناني، حذفت احدى النونين بقت ايه؟ ني، وخلصت المسألة على كده. ني اتحاجوني اتحاجوني، بس حذفت الايه؟ النون الثانية. يبقى اللي شدد ادغم النون الاولى في النون الايه؟ النون الاولى، او ان المهم ادغم ايه؟ ادغم. طيب اللي خفف عمل ايه؟ حذف. بس الحذف الشيخ بيقول ايه؟ والحذف لم يكو اولا، والحذف مش في الاولانية. ليه؟ قال وهي الاخيرة، ولا يجوز ان تكون الاولى لانها علامة اعراب. الكلام ده قاله المهدوي، وقال ابن خالويه النون الاولى علامة رفع والثانية مع الياء اسم المفعول، يبقى الاولى علامة الايه؟ علامة الرفع، والثانية مع الايه؟ مع الياء ني ني، مع يبقى هي اسم الايه؟ اسم المفعول. وخفف نونا قبل في الله من له بخلف اتى. المهم كلمة بخلف مش جاية على اللي بعد منها، ده على الايه؟ على من قبلها، على الايه؟ بخلف اتى، والحذف لم يكو اولا، يبقى نغلق على على البيت كله قوسين من اول ايه؟ وخفف نونا قبل في الله من له بخلف اتى والحذف لم يكو اولا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفة لمشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.